الحمد لله رب العالمين يا رب أكرمنا ولا تهنا وزدنا ولا تنقصنا وارفعنا ولا تضعنا وانصرنا ولا تنصر علينا اللهم كن لنا ولا تكن علينا استر عوراتنا آمن روعاتنا اللهم استرنا بسترك الجميل الذي سترت به نفسك فلا عين تراه لا تفضحنا بين خلقك لا تخزنا يوم القيامة اشملنا بشفاعة نبينا واحشرنا تحت لواء حبيبنا ارزقنا الحلال ولو كان قليلا وبارك لنا فيه باعد بيننا وبين الحرام مهما كان كثيرا كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم اوردنا حوض حبيبنا احينا على سنته وتوفنا على ملته ولا تفرق بيننا وبينه يوم القيامة حتى تدخلنا مدخله اللهم اسقنا بيده الشريفة بشربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها ابدا واشهد ان لا اله الا الله خير مخلوق على وجه الارض سيدنا محمد يقول ابن مسعود رضي الله عنه اطلع الله على قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاختاره لرسالته اطلع الله على قلوب العباد على قلوب العباد من لدن آدم إلى أن ينفخ نافخ الصور اطلع الله على قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاختاره لرسالته قلب محمد خير قلوب العباد فهو اعظم جهاز ارسال الاذاعه برامج السماء على جميع الموجات طويلها ومترصفها وقصيرها ولذلك ينادي مولانا تبارك وتعالى ويقول في الحديث القدسي الجليل وعزتي وجلالي لو سلكوا الي كل طريق واستفتحوا علي كل باب ما فتحت لهم حتى يأتوا خلفك يا حبيبي يا محمد الله الله لا يدخل الجنة من كان جاب يا رب صل على الحبيب محمد واجعله شافعنا بفضلك في غدي. يا رب صل على الحبيب محمد واجعله شافعنا بفضلك في غدي. فلقد عرفتك ملعما متفطرا ولذا دعوتك فاستجب لي سيدي. استجب لي سيدي. لقد عرفتك ملعما متفضلا ولذا دعوتك. عرفتك ملعما متفضلا ولذا دعوتك فاستجب لي سيدي. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله هو الامي الذي علم المتعلمين والفقير الذي بعث الامل في قلوب اليائسين واليتيم الذي قاد سفينه العالم الحائره في خضم المحيط الى بر النجاه الى شرف الله رب العالمين. امي علم المتعلمين. فقير بعث الامل في قلوب اليائسين. يتيم قاد سفينه العالم الحائره في خضم المحيط الى شاطئ الله. قادها الى شاطئ الله وسارت القافلة في طريقها ومهما كانت الكلاب تهوي فلم يضر السحاب نفس الكلاب. لن يضر السحاب نفس الكلاب. ان قافلة الحبيب في طريقها لا تلوي على شيء مهما كانت الكلاب تحوي. لن يضر السحاب نفس الكلاب. ان قائدها محمد. ان قائدها محمد. ان راعيها هو الله. الله راعتنا. الرسول زعيمنا. القرآن دستورنا. الجهاد سبيلنا. الموت في سبيل الله اسمى امامينا. سنطب المريض بدوائنا وسنؤمن الخائف في رحابنا وسنتلو على الدنيا كتاب جهادنا. صمت اذن الدنيا ان لم تسمع لنا. سيدي. سيدي يا جلال بصري. سيدي يا ذهاب همي وغمي وحزني يا ابا القاسم. يا رسول الله القول فيك. القول فيك معبر الكلمات. القول فيك معبر الكلمات يا صاحب الاخلاق والايات. يا صاحب الاخلاق والايات. ايام مولدك الكريم مضيئة في كل ماض في اتى بك للوجود فانه تاج الزمان. يوم اتى بك للوجود فانه تاج الزمان وغرة السنوات. صلى عليك الله يا علم الهدى، يا علم الهدى صلى عليك الله، صلى عليك الله يا علم الهدى. ما هبت النسائم وما لاحت على البيت الحمائم، اما بعد فيا حماة الاسلام وحراة العقيدة، ولد المصطفى يتيما حتى لا يقول ابي ابي وانما يقول ربي ربي. ولد يتيما التفت حواليه فلم يجد اباه بجانبه يستقبل مولده، وذلك حتى لا يقول ابي ابي انما يقول من اول مسيرتي ربي ربي. اخواني الاعزاء، مع الدرس الخامس بعد المئة الثالثة انتقل الى بيت امنة، انتقل الى اليتيم. وقبل ان اهج باب البيت احب ان اضع في اول المسيرة معالم القرآن في حياة محمد. ان في القرآن معالم يضيء سناها في حياة الحبيب، وهذه المعالم تبدأ من قوله تعالى ألم يجدك يتيما فآوى، وتنتهي إلى قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، وتبدأ من قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، وتنتهي إلى قوله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. وتبدأ من قوله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله، وتنتهي بقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أريد أن أزيد البعد وضوحا فأقول إن حياة محمد صلى الله عليه وسلم بدأت باليسر ثم إلى البعثة ثم إلى الهجرة ثم إلى الرفيق الأعلى. هذه حياته، هذه حياته، وهذا جعلته. واسمحوا لي اليوم ان تقف مع محمد اليتيم. اليتيم هو الصغير الذي مات ابوه. اليتيم من الناس هو الصغير الذي مات ابوه. واليتيم من الحيوانات هو الصغير الذي ماتت امه. لان الحيوان اشد علاقة بامه اكثر من ابيه. اما من ماتت امه وهو صغير فلا يسمى يتيما انما يسمى لصيما. ويوم تموت الام ينادي مناد من قبل الله في السماوات العلى. يوم تموت امك ابن ادم ينادي مناد من قبل الله في السماوات العلى ويقول ابن ادم ماتت التي كنا نكرمك لاجلها فاعمل صالحا نكرمك لاجله. الجنة تحت اقدام الامهات. احذروا عقوق الامهات فان الديان لا يموت. من عق امه في الدنيا سلطت عليه زوجته فسامته سوء العذاب. ومن عق اباه في الدنيا خرج من صلبه ولد اذاقه العذاب الوانا والوانا. اعمل ما شئت اعمل ما شئت كما تدين تدان. يوم تموت امك يا له من يوم في السماء. يا له من يوم في السماء عصيب. انه ليوم عصيب على من ماتت امه. يا ابن ادم يا ابن ادم ماتت التي كنا نكرمك لأجلها. كنا نكرمك لأجلها فاعمل صالحا نكرمك لأجلها. ولذلك نلمح في القرآن العظيم آيتين فيهما العجب العجيب. عندما يوصي القرآن بالوالدين يقول وصاحبهما في الدنيا معروفا. وعندما يوصي بالزوجات يقول وعاشروهن بالمعروف. فما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما بعيد وبعيد جدا. صاحبهما في الدنيا معروفا اما الزوجات وعاشروهن بالمعروف. هناك فرق بين صاحبهما وبين عاشروهن. اما المصاحبة فانها لا تنفك ما دامت السماوات والارض. واما المعاشرة فانها قد تنقضي بالطلاق. فمعاملة الوالدين فيها مصاحبة ومعاملة الزوجين فيها معاشرة. ثم ماذا؟ المصاحبة لا تنفك والمعاشرة قد تنتهي مدتها وتنفصم نراها. صاحبهما معروفا وعاشروهن بالمعروف. لماذا لم يذكر حلق الجر مع الوالدين؟ لماذا لم يقل صاحبهما بالمعروف؟ ولماذا قال في الزوجات وعاشروهن بالمعروف؟ صاحبهما في الدنيا معروف حتى لا يكون هناك فاصل بين المصاحبة وبين المعروف، كأن المصاحبة هي المعروف نفسه. نفسه. الله. الله. كأن المصاحبة هي المعروف نفسه. اما عاشروهن بالمعروف فالباء فاصلة بين المعاشرة وبين المعروف، لان المعاشرة قد يقع انفصال بينها وبين ما بعدها. ولذلك فإن الفرق بين الوالدين وبين الزوجة بعيد أيضا. الوالدان يقول لك خذ، والزوجة تقول لك هات. أمك إذا رأتك في شدة قالت لك يا بني خذ من مالي، فإنك صاحب أولاد. وبعض الزوجات اذا رأت زوجها في كرب وفي ضيق شديد لا تقول له انا وانت على الزمان، وانما تقول انا والزمان عليك. انا والزمان عليك. معشر السادة، ان الحبيب المصطفى ولد يتيما، ولذلك اوصى باليتامى. اسمع الى هذا الحديث النبوي الشريف الذي نطق به الفم الشريف، فم الحبيب، وهو يقول خير البيوت عند الله بيت فيه يتيم مكرم. خير البيوت، خير البيوت عند الله بيت فيه يتيم مكرم. كأن هذا البيت الذي فيه اليتيم المكرم مسجد عند الله، مسجد تطوف به الملائكة وترفرف عليه السكينة بأجنحة النور. لماذا؟ لأن فيه يتيما مكرما. ثم ماذا؟ هذا هو البيت، فما جزاء كافر اليتيم؟ اسمع الى اليتيم، اسمع الي وهو يقول في حديثه الشريف: انا وكافر اليتيم كهاتين في الجنة. انا وكافر اليتيم. انا من انا؟ انه سيدنا محمد يحدثنا. انا وكافر اليتيم، اي الذي يقوم على شأن اليتيم، كهاتين. وما هاتين؟ انهما اصبعاه الشريفتين، اشار باصبعين السبابة والوسطى، وقال انا ومن كفل اليتيم كهاتين الاصبعين في الجنة. كفى بك شرفا ان يكون النبي جارك في الجنة، كفى بك فخرا ان تكون ملازما مع النبي في الجنة. انا وكافر اليتيم. تعال يا سيدي يا رسول الله لترى الايتام وهم على موائد الله. جموح التماسيح وكلمات معسولة جوفاء زاهدة لا طعم لها ولا لون. يقدم لليتيم معسول الكلمات حتى يدفن أبوه، حتى يدفن أبوه، وعندما يوضع أبوه تحت أقطاب التراب وينادي عليه مالك الملك وملك الملوك ويقول له عبدي رجعوا وتركوك وفي التراب دفنوك ولو ظلوا معك ما دفعوك ولم يبق لك الا انا وانا الحي الذي لا يموت. أليست هذه حقيقة الحقائق؟ أليست هذه الحقيقة العليا تلخص في كلمات رجعوا وتركوك وفي التراب دفنوك ولو ظلوا معك ما نفعوك وانت في القبر لو اطلعت على نفسك لبكيت. كلام على شقك الايمن وخدك على التراب. لا اله الا الله. خدك على التراب، خدك الذي كنت لا تطيق ان يلمسه الحريق او يهف عليه الذباب وضع على التراب في ظلمة، في ظلمة قاتمة. وسد عليك الباب بالاسمنت المسلح ونم نم الى ان ينفخ نافخ الصور النفخة الاولى فينادي الله على ملك الموت: يا ملك الموت من بقي من خلقي؟ فيقول ملك الموت: يا رب لم يبق من خلقك الا جبريل وميكائيل وإسرافيل وعبدك الواقف بين يديك. فيقول روح يا ملك الموت اقبض روح جبريل، فيقبضها. اقبض روح ميكائيل فيقبضها. اقبض روح إسرافيل فيقبضها. ثم يسأله: من بقي من خلق يا ملك الموت؟ فيقول له: لم يبق الا عبدك الماثل الان بين يديك. فيقول له الملك: يا ملك الموت مت. مت يا قابض الارواح، مت يا قابض الارواح، مت. فيموت ويشعر بسكرات الموت. ولا تدعو مع الله إلها آخر، كل شيء هالك إلا وجهه. إلا وجهه. كل شيء هالك، قضية كلية موجبة. أما كونها كلية فلأنها مصورة بالصور الكلي كل، وأما كونها موجبة لأنها لم يتقدمها نفي. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. قضية كلية موجبة، كل من عليها فان. قضية كلية موجبة، عندما نزل قوله تعالى كل نفس ذائقة الموت قالت الملائكة لسنا نفوسا إنما نحن أجسام نورانية، فنزلت الآية كل من عليها فان. قالت الملائكة لسنا عليها إنما نحن سكان السماء. نزل قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، فخرت الملائكة ساجدة لمن أوجب البقاء لذاته وكتب الفداء على جميع خلقه. يموت ملك الموت ثم ينادي الجبار وليس على وجه الارض ملك، ينادي الجبار في علياء وكبرياء ويقول يا دنيا يا دنيا اين عمارك، يا دنيا اين سكانك، يا دنيا اين انهارك، يا دنيا اين اشجارك، يا دنيا اين الملوك. وأبناء الملوك أين الملوك، أين أبناء الملوك، أين الجبابرة، أين أبناء الجبابرة، أين الذين عاشوا في رزقي وأكلوا من خيري وحفظوا غيري. يا دنيا يا دنيا يا دنيا، من سكر بحب الدنيا اصبح شرا ممن سكر بخمرها، لان من سكر بخمرها قد يفيق بعد قليل، اما من سكر بحبها فلن يفيق الا على سكرات الموت وهو في معسكر الموت. يا دنيا أين الذين عاشوا في رزقي وأكلوا من خيري وعبدوا غيري، لمن الملك اليوم؟ اسمع إلى النداء، اسمع إلى نداء الملك، لمن الملك اليوم؟ أين عرش فاروق؟ أين عرش الطاووس؟ أين أصحاب العروش؟ أين أصحاب العروش؟ لمن الملك اليوم؟ ما الذي يرد على الله لا احد، فيجيب سبحانه ذاته ويقول لله واحد القهار، لله لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. جاءت امرأة من أهل الحرام إلى بيت أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز وجلست مع زوجته فاطمة بنت عبد الملك، فدخل البيت رجل يحمل قربة ماء على ظهره وأقرضها، فقالت المرأة العراقية لزوجة أمير المؤمنين ما لي أرى هذا السقى ينظر إلى وجهك يا فاطمة؟ فقالت لها فاطمة ألا تعلمين من هذا السقى الذي ينظر في وجهي؟ إنه أمير المؤمنين زوجي. أمير المؤمنين يحمل قربة ماء على ظهره. نعم، ليس الحكم في الإسلام وجاهة، وليس الحكم في الإسلام صولة وصول جانة. كان عمر الفاروق يقول إن مثلي ومثل أمة محمد كمثل الوصي على مال اليتيم، كمثل الوصي على مال اليتيم. إن الله عندما ينصب الموازين يوم القيامة يقول للمظلوم أيها المظلوم تقدم، ويقول للظالم أيها الظالم لا تتكلم. أيها الظالم لا تتكلم، هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ثم ماذا؟ هذا يوم فصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدوني. ويل يومئذ للمكذبين. لمن الملك اليوم؟ لله، لله الواحد القهار. يا معشر الإخوة، إذا مسحت يا أخي على رأس اليتيم بكفك كان لك بكل شعرة في رأسه حسنة. ثم ماذا؟ إذا بكى اليتيم اهتز عرش الرحمن ونادى على جبريل، يا جبريل من أبكى اليتيم؟ من الذي أبكى اليتيم يا جبريل؟ وكفانا تمزقا وكفانا تصدعا وخسانا فرقة عندما يدخل ابو اليتيم يضيع اليتيم يضيع كل الذي يعمله الاعمام والاخوان مخالف لشرع الله صرادق يقام وفناجين قهوة توزع وعيب من السجائر تدخن وبساط يداس بالاقدام وقارب يحصل على مئات الجنيهات من دم اليتيم واليتيم لا يجد قوت يومه وتكتب ايصالات الدين وهو ما كاد عليه دين. هذه احوالنا هذه احوالنا وينشر النعي في الجريدة اليومية ينشر النعي والله يعلم ان النعي نشره لا يوافق شرع الله لانه من اعمال الجاهلية الاولى. لماذا تعلمون الناس بموته؟ اهناك فرح حتى يذاع الموت؟ ان الذي اماته هو الذي اخذه بجواره. ان الله اوجد له سكنا جديدا هناك. مال اليتيم حرام. مال اليتيم نار. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. بعد الامر بتقوى الله مباشرة جاء الامر بماذا؟ اسمعوا يا ايها الاخوة وآتوا اليتامى اموالهم. بعد الامر بتقوى الله جاء الامر بايتاء اليتامى اموالهم. وانا اقول هذا الكلام وعلمي يكاد يصل الى علم اليقين بل عين اليقين بل حق اليقين ان هناك بطونا مليت بمال اليتامى. اكاد بهذا اجزم ان هناك بطونا مليت بمال اليتامى. وآتوا اليتامى اموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. الخبيث هو مال اليتامى لانه حرام اكله والطيب هو مالكم الذي اكتسبتموه بعرق الجبين وكث اليمين. ولا تأكلوا اموالهم الى اموالكم. يعني لا تخلط مال اليتيم بمالك انما اجعل مال اليتيم له حسابه وله دفتره الخاص. لا تخلط ماله بمالك وتأكل الجميع اكلا لما انه كان حوبا كبيرا. ثم ماذا اذا كان مال اليتيم في يدك؟ فلا تغلق عليه دولابك انما تاجل له فيه واستثمره في الحلال بعيدا عن شهادات الاستثمار الف وب ربا وجيم ميسر. الربا حرام والميسر حرام كلاهما حرام وسوائد البنوك حرام. اقولها باعلى صوتي لان البنوك توسع الربح قبل ان ياتي الربح ولا يعلم ما في الغيب الا الله. فقد شاركت الله في علم الغيوب مشاركته في علم الغيوب، اما المعاملة في الاسلام فعليك في الخسارة ولك في الربح، لان الغنم بالغرم لك في الغنم وعليك في الغرم، ولا توسع الربح الا بعد ان يأتي الله بالربح. معاملتنا حرام، الحرام عندنا سهل والحلال معقد. الحرام عندنا سهل ولكن الحلال معقد. من السهل ان تدخل كل يوم مكانا لتسني فيه، ومن الصعب ان تجد زوجه صالحه تعينك على امر دينك ودنياك. من السهل ان تجد الرضا، ومن الصعب ان تجد من يعاملك بالحلال. من السهل ان تدفع الرشوه، ومن الصعب ان تقضى الحرائج بدون رشوه. لعن الله الراشيه والمرتشيه والرائشه، اي الواسطه الذي بينهما. يا موت زر، ان الحياه مريره. يا نفس جدي، ان بحرك هاسل. لا تدفع مال اليتيم في الحرام، انما استثمره في الحلال، لان الله يقول وارزقوهم فيها واكسوهم. لم يقل ارزقوهم منها، لانه لو قال ارزقوهم من الاموال فانك ستنفق على اليتيم من ماله، وماله كالماء الراكد لا يكسب ولا يثمر فينفد ماله، حتى اذا بلغ اشده لا يجد درهما ولا دينارا. انما قال ارزقوهم فيها، يعني استعملوا الاموال في العمل الحلال، لياكل اليتيم من الكسب ولا ياكل من راس المال. وقولوا لهم قولا معروفا: معشر الزاده، انا لو ظللت الظهر كله اتكلم عن اليتيم لانتهى الظهر وما انتهيت من الكلام عن اليتامى، ولكن اسمحوا لي حتى لا ينسحب بساط الزمان من تحت قدمي، اسمحوا لي ان اعود بحضراتكم من هناك الى هنا، من عند آمنة ام اليتيم الى هنا. وما ادراك ما هنا؟ هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى، واللمب لا ينسى، والديان لا يموت. اعمل ما شئت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول ايضا: كل ابن ادم خطاء، وخير الخطائين التوابون. يا العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله، خاتم الانبياء والمرسلين. ايها الاخوة الاعزاء، اسمحوا لي ان انتقل بحضراتكم الان على جناح السرعة الى ابواب الجنة ونعيمها لالتقط هذا المشهد المهيب. نحن الان في ارض القيامة وتوجهنا الى باب الجنة، وباب الجنة مفتوح دائما، ولذلك جاءت الواو فارقة بين ابواب جهنم وابواب الجنة. قال الله تعالى: وسيق الذين كفروا الى جهنم زمرا حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها. وقال في اهل الجنة: وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها. لم يذكر الواو في ابواب الجحيم، وانما ذكرها في ابواب الجنة. لماذا؟ لان ابواب الجحيم كلما القي فيها فوج اغلق في الباب حتى يأتي الفوج الاخر، كلما القي فيها فوج من الاشقياء اغلقت الابواب بعد دخولهم كما يفعل حارس الزنزانة، كلما ادخل فيها معتقلا اغلق الباب بالصوت الرهيب بعد دخوله. اما ابواب الجنة فانهم قبل ان يأتوا اليها وجدوها مفتوحة، فاذا ما دخلوها لا تغلق بعدهم، لان الله قال: جنات عدن مفتحة لهم الابواب. وهكذا تفعل الواو فعلها، وهكذا تلعب الواو دورها على مسرح القيامة حتى اذا جاءوها فتحت، حتى اذا جاءوها وفتحت، اذا جاءوها فتحت ابوابها. اذا ظرف لما يستقبل من التمام خافض لشرطه منصوب بجوابه. وجاءوها فعل الشرط جملة من فعل وفاعل في محل خفض بإضافة إذا إليها. فتحت فعل مبني للمجهول وأبوابها نائب فاعل، والجملة لا محل لها من الإعراب جواب إذا. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، إذا ظرف لما يستقبل من الزمان، وجاءوها فعل الشرط وفتحت أبوابها. الواو عاطفة عطف جمل، وفتحت معطوفة على جاءوها، فأين جواب إذا؟ أين جواب إذا؟ إذا كان العطف هنا حل محل الجواب هناك، فما جواب عيسى بالنسبة لأهل الجنة؟ الله تعالى لم يذكر الجواب وترك للحق الصالح أن يتخيل في نعيم الجنة ما يشاء. تركت لك الجواب فأجب أنت. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها استقبلهم الحور العين، لبسوا الحرير، عاشوا في النور، رأوا الله رب العالمين، وقعوا في رضوان الله، ذهبوا لزيارة الله، التقوا في سوق الجنة. حذف جواب الشرط هنا لتذهب النفس فيه كل مذهب، لتقول فيه ما تشاء. فلماذا انتقلت بحضراتكم الان الى ابواب الجنة؟ اتدرون لماذا؟ لانني اجد الان على مرمى البصر ارى رسول الله، ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم راقبا الان على باب الجنة، وهناك سيدة ناحلة سيدة يبدو عليها الإحياء تحاول أن تسبق الرسول في دخول الجنة. فيسأل الرسول جبريل: من تلك التي تريد أن تسبقني إلى الجنة يا جبريل؟ فماذا قال جبريل للحبيب؟ قال للحبيب: يا رسول الله، إن هذه التي تريد أن تسبقك إلى الجنة امرأة مات زوجها في الدنيا وترك لها أولادا يتامى، فأبت أن تتزوج بعد زوجها لتربي اليتامى. يا حبيب اليتامى يا سيدي يا رسول الله. لا اله الا الله، لا اله الا الله. امرأة تسابق الحبيب، تسابق الحبيب على باب الجنان، امرأة تزاحم الحبيب على ابواب الجنات. من تلك؟ اتلك خديجة؟ اتلك عائشة؟ ام تلك حفصة؟ اهذه فاطمة ام زينب؟ أهذه رقية أم أم كلثوم؟ لا، ثم لا إلى غير ذلك من اللاءات الكثيرة. إذن فمن تكون تلك؟ إنها سيدة من نساء المسلمين، مات زوجها وبعد موت زوجها ترك لها يتامى، فجاء الخاطبون ليطلبوا يدها فوجدوا وراء الباب متاريس لا تفتح، اغلقت الابواب كلها بل غلقتها واوصبتها في وجوه الطالبين وقالت: انا لا اتزوج، انما اقوم على تربية هؤلاء اليتامى. قامت على تربيتهم حتى ماتت. هذه التي ماتت ولم تتزوج بعد زوجها اكراما وايثارا لليتامى، ما مكانتها وما منزلتها وما درجاتها وما مقامها عند الله؟ مقامها عند الله الجلال والبيان والبنان واللسان، وسحر البيان احجز ان يحدثنا عن مكانتها. انها تزاحم اول خلق الله على باب الجنة، تزاحم الحبيب على باب الجنة. يا ربنا، اذا كنت حرمت علينا مال اليتيم فكيف نؤمن على حياة اولادنا من بعدنا؟ كيف نؤمن على حياة اولادنا من بعدنا؟ لا تذهبوا الى مكاتب التأمين على الحياة، فمكاتب التأمين على الحياة شركات ربوية تعقد عقودا احتمالية حرمها الله. انني اقول هذا الكلام والاسى يسيطر على نفسي لما صارت عليه حال الدولة من اكل الحرام، وانا عندما اقول هذا الكلام اقوله وساظل اقوله وقد كنت اقوله وما زلت اقوله، ولو قالوا لي ان على باب المسجد مشنقة تنتظر، اقسم بالله لنزلت من على منبر هذا وذهبت الى حبل المشنقة بخطى رئيدة مطمئنة، لانني اعلم انني بعدها سارق. وقت اكتب يا كاتب التقرير ما شئت. جاءني استدعاء يوم الاثنين الماضي ورأيت فيه العجب. أنت قلت للناس إن الشيوعيين كانوا يكرهون حسن البنا ويلقبونه برسبوتين؟ سبحان الله، أنا لست أدري إن كانوا مع الشيوعيين أم ضد الشيوعيين، لا أدري ماذا يريدون، ولكن لا يهمني ماذا يريدون، إنما الذي يهمني ماذا يريد الله. ماذا يريد الله؟ اكتب يا كاتب التقارير ما شئت، ولكني سائلك سؤالا انت وامثالك، كم يعطيك شنود اخر الشهر من كتابة التقارير؟ اكتب ما شئت، ولو كان معك اهل الارض جميعا فانا اقوى منك، لا بنفسي وانما اقوى لان معي الله، ومن كان الله معه لا يخيب سعيه، لا يضل سعيه، لا تزل قدمه، لا يطيح رجاؤه. اسمع الى قوله تعالى: ولله غيب السماوات والارض واليه يرجع الامر كله، اليه يرجع الامر كله، لا ينزل قدر في الارض الا اذا حكم الله به في السماء. لا ينزل قضاء في الارض الا اذا حكم الله به في السماء. لا يمكن ان يمر شيء في الارض الا اذا حكم الله به اولا. وللاسف الشديد الذين يقومون بكتابة التقارير زملاء الارض وعلماء، لانني عندما قرأت التقرير اقسمت بالله ان هذا الاسلوب لا يكتبه احد الا ان يكون ازهريا، اسلوب عربي بلاغي بياني في غاية الدقة، ولا بلاش التقرير بخمسة جنيه اخر الشهر. انا مستعد امامكم ان كان كاتب التقارير محتاجا ان اجعل له كل شهر خمسة جنيهات، لا على سبيل الرشوة اعوذ بالله، انما على سبيل ان اعينه حتى لا يمد يده الى الحرام. كان الامام ابو حنيفة يقول لعلماء زمانه: من احتاج منكم الى مال فليأتني انا ولا يذهب الى السلطان، فان العالم اذا رأيتموه يتردد على باب السلطان فاتهموه في دينه. ويرحم الله هذا الوزير، كان لابي جعفر المنصور وزير يسمى طاووسا، وكان امير المؤمنين ابو جعفر المنصور رجلا قاسي القلب حفا غليظا، فقال لوزيره طاووس ذات يوم: يا طاووس ناولني هذه الدوات لاكتب. فقال له طاووس: بل مد يدك انت وخذها. فقال الامير: لم لا تسمع قولي؟ فقال له الوزير: يا امير اخشى ان اناولك اياها فتكتب بها كلمة تظلم بها عبدا من عباد الله، فاكون حاولتك في ظلم العباد فاحشر معك في النار. في النار. ما هذا؟ إذا لم أتكلم عن حسن البنا وعن صلاح الدين وعن محمد عبده وعن جمال الدين الأفغاني وعن شهيدنا الكريم سيد طب، فعلى من أتكلم؟ أتكلم على مرقد؟ أتكلم على ليمين؟ أتكلم عن كارتر زعيم الصليبية على وجه الأرض؟ اتكلم عن ماذا؟ عمن اتكلم؟ واقسم لكم بالله انني اذا تكلمت عن حسن البنا انما اتكلم عن جهاده وسيرته العاصرة وانا لم اره ولم اسمعه في حياتي. وحتى لا اكون حامسا في يميني ما رأيته الا مرة واحدة في المنام. اتدرون ليلة ماذا؟ ليلة الجمعة يوم ان انقطعت الكهرباء هنا بعد 10 دقائق من الخطبة. رأيت ليلتها الشهيدة قبل ان اتي الى صلاة الجمعة. ولما استقبلني جلست امامه فسمعته يقرأ على اذني سورة الانفال. وفي سورة الامثال قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. قلت لابد ان في الامر حدثا سيحدث، فان سورة الانفال تتكلم عن معركة وشدة من الشدائد. وصحبت المنبر ومعه وانقطعت الكهرباء بعد 10 دقائق والله اعلم بمن قطعها. وحتى لا يصاب احد بعد ان يعكر الماء جلست معكم في جلسة ذكر نستغفر الله. فماذا؟ ماذا بعد هذا؟ ان الجبال التي مع الله لا تتحرك لانها جبال توحيد. اما الجبال التي تعلن الحرب على الله فالله يقول فيها: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. فيضرها قاعا قصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا. اكتب يا كاتب التقرير ما شئت واعلم بانك لن تموت بخير، لن تموت حتى تصاب يدك بالشلل وعينك بالعمى واذنيك بالصمم ودمك بالسرطان. من مشى مع ظالم ليقويه اسمع حديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: من مشى مع ظالم ليقويه وهو يعلم انه ظالم فقد خرج عن الاسلام. كيف نؤمن على حياة اولادنا؟ اذهب الى مكتب التأمين الالهي في سورة النساء تجد التأمين على الحياة هناك يتكون من قسطين تدفعهما لله رب العالمين. اقرأ هذا النص في التأمين على الحياة: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. ماذا يصنعون؟ ليحافظ الله على اولادهم بعد مماتهم. ادفع القسط الاول فليتقوا الله، وادفع القسط الثانية وليقولوا قولا سديدا. ثم ماذا؟ تقوى الله عبارة وحدها عن 4 اقسام: الخوف من الجليل، العمل بالتنزيل، الرضا بالقليل، الاستعداد ليوم الرحيل. ثم ماذا؟ ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا. نارا. ارايت الى نار تؤكل؟ أسمعت إلى نار تهضم؟ إنما يأكلون في بطونهم نارا. ولم يقل إنما يأكلون في بطونهم النار، إنما قال يأكلون في بطونهم نارا. التنكير هنا للتفخيم والتهويل. نارا لا يعلم مداها الا خالقها. نارا. مال اليتيم يحول الى نار فلظى. ياكلها من اكل مال اليتيم في الدنيا. اذا ذهب الوصي الى المجلس الحسبي اخترع كشفا للحساب. الله وحده يعلم ان اليتيم لم يمد اليه يده. اذا كنت تكذب على المجلس الحزبي فان مجلس الله لا تخفى عليه خافية في الارض ولا في السماء. يا معشر السادة ياكلون في بطونهم نارا في الدنيا فماذا في الآخرة؟ اسمع إلى قوله تعالى وسيصلون سعيرا. ولذلك فإن آكل مال اليتامى يخرج من قبره يوم القيامة والدخان يخرج معه من قبره ومن أنفه ومن فمه ومن أذنيه ومن عينيه. انني اقول هذا الكلام لان موقفنا خطير، موقفنا مع الله في غاية الخطورة. بعدما يدخل والد اليتيم يذهب اليتيم الى عمه، يا عمي اريد ثمن الكتب. عمه وخاله الذين نصبوا السرادق وجاءوا بفناجين القهوة وفرشوا البساطة العجمية على الارض على رأس اليتيم، اريد ثمن الكتب يا عمي يا خالي. فماذا يكون الجواب؟ لا داعي لتعليمي. هل كان ابوك رئيس مجلس الادارة؟ هل كان ابوك صاحب سعادة ومعالي؟ هذه لهجتنا وتلك حياتنا. المسلمون في مزيد الحاجة الى ان يقفوا على باب نبيه ليروا ماذا صنع النبي مع اليتامى وبماذا اوصى النبي باليتامى. المسلمون في حاجة الى معرفة دينهم. الاسلام يحارب والاسلام يهاجى والاسلام يسبح. الاسلام يسبح بيد ادعياء لا بيد احباب. وما كنت اظن ان صحافتنا بلغت من الجهل هذا المبلغ. بالامس نشروا ان شيخ الصحفيين قد مات، وكلنا يعلم من هو شيخ الصحفيين. شيخ الصحفيين السيد فكري اباظة الذي بلغ من العمر 86 سنة، وهو صاحب الاختراع المشهور سيداتي انساتي سادتي. هو اول من قدم النساء على الرجال. الله تعالى قدم الرجال على النساء فقال وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، ولكنه قال سيداتي آنساتي سادتي ليصل الى قلوب الحضارة. هذا الشيخ الذي مات ولم يتزوج ماذا قالت عنه صحافتنا ان كانت لنا صحافة؟ وحيث لا صحافة فلا صحفيين، وحيث لا صحفيين فلا شيخ. هناك شيخ بلا مشيوخ؟ لا. ماذا قالت صحافتنا عن السيد الراحل؟ قالوا انه كانت عنده شكالة تقوم على خدمته وقبل ان يموت. اسمعوا الجهل، اسمعوا الجهل المطبق. هناك موت على طريقة الاسلام وهناك موت على الطريقة الافرنجية. سيدنا عمر مات على طريقة الاسلام. قبل ان يموت قال لابنه عبد الله اذا انا مت فاغمض عيني واتجني الى القبلة ولقني الشهادتين وهو المشهود له بالجنة. وقال له اقصد في كفني واقصد في حفرتي واسرع في السير بي. فإن يكن لي عند الله خير قدمتموني إليه، وإن يكن لي عند الله غير ذلك فإنما هو شر تلقونه عن أسبابكم. ولا تخرجن ورائي امرأة ولا نائحة ولا تزكوني بما ليس في فإن الله أعلم بحالي منكم. ونام عمر وقبل أن ينام قال لابنه استأذن أم المؤمنين عائشة أن أدفن بدوار الحبيب محمد مع أبي بكر. وذهب عبد الله بن عمر واستأذن أمنا عائشة عليها زحائب الرحمة وشهابيب المغفرة. وقالت عائشة لقد كنت أود أن أدفن مع زوج رسول الله وأبي أبي بكر. أمر وقد طلب أمير المؤمنين هذا المكان لنفسه فأنا أثير أمير المؤمنين على نفسي. ولما عاد عبد الله وبشره بانها قبلت ان يدفن يستأذن في 10 امتار يدفن فيها 10 امتار. لم يؤمن آلاف الارض ولم يضع حراسة ولم يصادر درهما ولا دينارا. اشبار الارض يستأذن فيها. قال له يا عبد الله اذا انا وانت فلا تكفنوني حتى تستأذنها بعد وفاتي مرة اخرى. لانها ربما رضيت في حياتي حياء مني ورجعت بعد وفاتي. استأذنها بعد الموت. ودفن عمر. وقالت عائشة بعدما دفن امير المؤمنين كنت ادخل على زوجي وابي بقميص نومي لان حجرتها هي التي دفن فيها. فلما دفن امير المؤمنين استحييت ان ادخل عليهم بقميص نومي حياء من عمر. حياء من عمر. قالوا لها ان عمر ميت فلماذا تستحين من الميت؟ قالت لهم ومن الذي قال لكم انه ميت؟ ان عمر شهيد ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. هذا موت على الطريقة الاسلامية. اما الموت على الطريقة الفرنسية والانجليزية الامريكية والبريودية والسرطرية. قال شيخ الصحفيين لشكالته قبل ان يموت اصبعي على جبيني قبلة الوداع. يا سيدي يا سيدي على الموت الرومانتيكي. ها يا سيدي يا شيخ يا شيخ اتق الله اصبعي قبلة على جبيني. قل لها اقرأي سورة ياسين ليخفف الله علي سكرات الموت. قل لها لقيني الشهادة بدلا من ان تقول لها قبليني على جبيني. قل لها قبليني الى قبلة الله الى قبلة الله. ثم قال الجاهل الذي اراد ان ينعى شيخ الصحابة. قال الجاهل ولم يكن شيخ الصحابة يكره الزواج ولم يكن يكره النساء. لم تكن عصوبته دليلا على كراهيته للنساء. انه ليس السبب في النار انما السبب هو القدر. فالقدر افسد عليه 12 مشروعا للزواج. القدر افسد. قدر الله يفسد. هكذا بالله. الرجل مات عزبا مات ولم يتزوج امره الى الله فقد اصدى الى ما قد. ولقد قال النبي شراركم عزابكم وارجل موتاكم عزابكم. ولو لقيت ان القى لو خشيت ان القى الله بشيء لخشيت ان القاه عزبا. ولما ماتت زوجة الامام ابي حنيفة ودفنها كهرا فزوج حتى اذان المغرب ودخل في نفس الليل فسالوه اتتزوج يوم ماتت زوجتكم؟ قال نعم خشيت ان امرت هذه الليله فالقى الله عزبا. فالقى الله عزبا. القدر يفسد. اتدري ما هو القدر وما هو القضاء؟ القضاء والقدر شأنان من شؤون الله مبنيان على 3 صفات من صفات الكمال الإلهية. العلم والقدرة والإرادة. فقضاء الله معناه علمه وإرادته وقدر الله معناه قدرته. فمن قال إن القدر أفسد فقد اتهم الله بالفساد. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ومن قال ان القدر احمق كما كان العندليب الاصمر يردد هذا النشيد قدر احمق الخطى. من اتهم قدر الله بالحمق فقد اتهم الله بتلك اللقيصة. اتقوا الله يا مسلمون. اتقوا الله يا متمسلمون. قدر الله حكيم وليس احمق. وقدر الله يصلح وليس يفسد. ان الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون. رجل قضى حياته لم يتزوج من المفسد؟ التي مكث ولم يتسوس، ام الله العلي الحكيم الذي قال ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ان رجلا جاء الى الحبيب المصطفى فسأله الحبيب ومتزوج انت؟ قال لا يا رسول الله. قال امعك ما تتزوج به؟ قال لا يا رسول الله. قال التمس ولو خاتما من حديد؟ قال لا اجد يا رسول الله. قال افحفظ شيئا من القرآن؟ قال نعم. احفظ ماذا؟ احفظ سورة الفاتحة. قال له اذهب وتزوج بها من شئت من بنات المسلمين. سورة الفاتحة بصورة الفاتحة. اسألوا عن الزواج في مدينة قرسكور على وجه المثال. مدينة قرسكور من مدن محافظة دمياط، المهر فيها 6000 جنيه. وعندما تذهب لتخطب فتاة تقدم لك فنجان شاي فتمد رأسك في 100 جنيه وتضعها مكان فنجان الشاي، وغيرك يضع 200. وهذا ليس شبكة ولا مهرا ولا عفشا، لان الحياة اصبحت معقدة. هذا هو زواج الجاهلية وتعقيد الجاهلية. عقدنا الحلال ويسرنا الحرام، عقدنا الزواج ويسرنا الزنا. فنزل الفقر ونزل الضيق، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة اعمى. قال رب لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. اللهم حول حالنا الى احسن الاحوال. اللهم اصفر ذنوبنا واغفر ذنوبنا وتول امرنا واحسن خلاصنا وفك اسرنا وارحم ضعفنا واحسن ختامنا وبلغنا مما يرضيك امالنا. اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله واقم الصلاة. لا اله الا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا سوف يعطيك ربك فترضى. صلى عليها رجالة. اللام للقسم. ويعطي جواب القسم. وكان القياس ان يقال ولسوف يوصينك بنون التوكيد، لان الفعل المضارع يؤكد وجوبا اذا وقع في جواب القسم. لكن لما وقعت سوف بعد اللام استغنى الفعل عن التوكيد بسوف، او يعني او كلمتين من بدء الاصغر بنقول فيهم عيش يا رجال. وحد الله لا اله الا الله ولسوف يعطيك. الكاف هنا خطاب لمين؟ لحبيبنا محمد. ربنا حيديك لغاية ما ترضى. هترضى. حيديك ايه؟ الدرجة الاولى فنية كتابية ادارية مكافأة تشريحية حلمة دورية؟ لا. ده حيديك حاجات لا تخطر على احد على بال. هتخطر على بال حد ابدا. حاجات ماديه وحاجات معنويه، حاجات هتشوفها كده اهو رايا الحين، وحاجات بقى في الاخره دي بقى حدث عنها ولا حرام. طيب ولا سوف يعطيك ربك ما ترضى، ما فيش حد هيقدر يحرجك ابدا، كل اللي تطلبه مني حدهولك. ازاي؟ طب ما تدينا شويه امثله كده من الحاجات اللي طلبها من ربنا واداها له على طول. وحد الله، وحد الله ولا اله الا هو، وسمعني الصلاه يا حبيب قلبك يطيب. جماعة من المشركين جاءوا إلى رسول الله وقالوا له من يشهد لك أنك رسول الله حقا؟ من اللي شهد لي؟ النبي بص لأبو بكر قاعد، عمر قاعد، عثمان قاعد، طب ما هم دول هيشهدوا لك، احنا عايزين حد تاني. هم دول ما هم شاهدوا من الأول وقالوا أشهد أنك محمد رسول الله. النبي يبص ايه اللي يشهد له؟ قدامه شويه حصى في الارض، شويه زلط كده، النبي وضعها في يده فسبح الحصى وقال سبحان الله الحمد لله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله. قال سوف يعطيك ربك هيجيب من يشهد، شاهد الحصى. دخل عليه اعرابي وقال له يا محمد لا اؤمن بك حتى يشهد لك هذا الضب. الضب عباره عن حيوان صغير قد الارنب كده. قال طب الارنب راح هيشهد؟ يبقى دي شغلانه ايه يا اخوان؟ شغلانه غريبه قوي. قال انت فاضل تقول تاني تشهد ايه يا اخي؟ قال حته ارنب صغيره هتشهد. النبي قال له ايها الضب من انا؟ قال له اشهد انك رسول الله. ولسوف يعطيك ربك فترضى. واحد اعرابي ثالث، من يشهد برسالتك يا محمد؟ النبي بس قدامه ما لقاش غير النخله، قال له روح قول للنخله دي كلمي رسول الله. قال له النخله راح اتكلمه بس روح مالكش دعوه. قال له روح انت مالكش دعوه، روح قال للنخله كلمي محمدا. قال راوي الحديث فرأيت النخلة تتمايل ذات اليمين وذات الشمال حتى بتسك من اصلها وقدمت الى رسول الله وهي تقول لا اله الا الله محمد رسول الله. فقال لها الحبيب عودي كما كنت. جاءت لدعوته الاشجار ساجدة تمشي اليه على ساق بلا قدم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم. واحد يا حبيبي. يبقى برضه لسوف يعطيك ربك فترضى. تعالى حاجة ثانية. المسلمين في غزوة اشتد بهم الحرب ونصب الله ما فيش مية. وبعدين سيدنا ابو بكر راح للنبي لا اهم ليطرب، قال له يا رسول الله انا لا نجد الماء لنشربه وانت تتوضا. احنا مش لاقيين ماء نشرب. طب ما عايز ايه يا ابو بكر؟ عايزين مية. الجيش عطشان، جيش بحاله، كانوا 1500 في الغزوة دي، عايزين نشرب. فالنبي قال معكم اناء، هاتوا اناء بتوع الميه، جركن فاضي، هاتوا الجركن. طب النبي هيعمل ايه؟ وضع يده الشريفه في اناء الماء فنبح الماء من بين اصابعه الشريفه. نبح الماء، يقول راوي الحديث فشربنا وتوضعنا وشربت بهائمنا ولو كنا اضعاف ذلك 100 مرة لشفانا الله. يبقى لسوف يعطيك ربك فترضى. انا عايزك تسمعني الصلاه عليه. ايه كمان؟ ايه كمان تحكي يعطيك ربك؟ في غزوه الخندق حفروا الخندق، وهم بيحفروا الخندق اعترضتهم صخره كهداء، حتى الصخره مش عارفين يتحركوا معاها، يضربها بالفاس الفاس تنكسر وهي كما هي. قالوا ليس لها الا رسول الله. يبقى النبي هو بقى اللي يفككها. يا رسول الله قال لهم نعم. قالوا هذه صخرة تكسرت عليها فؤوسنا ومعاولنا. قال بتقول الفاس هاتوا الفاس. النبي نزل بنفسه. النبي ما كانش يعرف لا كرسي فوتيه ولا الف جنيه ولا عمارة محرم بيه. النبي ما كانش بتعرف بها. النبي كان قائد مثالي لان القيادة قدوة. فاذا انفصلت القيادة عن القدوة فلا قيادة. النبي لا كان بيعرف يقعد على كرسي ولا كان بيعرف بقى يعني ايه الفخفخة. لا كان نازل بنفسه حتى غطى التراب بصمة. ومشتغل الفاس. مشتغل الفاس. النهاردة يمكن تقول لك افتح لنا كوباية مية. تقول لك ما تقوم انت يا بابا تجيب. انت كل شوية مية انت دوشتني. امال ايه العيال كبرت. ولا انت مش معايا. العيال كبرت. العيال كبرت. في البيت العيال كبرت. في المدرسة مدرسة المشاغبين. عليه العوض من العوض. عليك العوض يا رب. عليك العوض في عيالنا يا رب. والله. ربنا اللي يربيهم بقى. ربنا يربيهم ويهديهم. لما يشوف النبي ينزل بنفسه عشان يضرب صخرة. اول ما ضربها قال بسم الله تفتتت. فقال النبي الله اكبر الله اكبر الله اكبر. قالوا خيرا يا رسول الله. قال اتاني جبريل فقال لي ابشر يا رسول الله فان امتك تذبح بلاد الشام. شوف النبي بيقول الكلمه دي ابنه والقرب شديد. يمكن الواحد مننا بيجي اخر الشهر يبقى متضايق شويه يقول لك التموين والمصاريف. مراته تقول له طول بالك يا ابو محمود. يقول لها ابعدي عني يا وش الفار. انا باليوم ما خدت كنت خربت بيتي. هو انت كنت ليا؟ انا كنت عايز واحدة احسن مني. هو تتصفى بالغناء. يا راجل. يا راجل اعصابك. ده النبي كان يدخل في بيته عندكم طعامك ونش عاملين حسابهم في اكل. يقول ليس عندنا الا الماء. النبي يقول اللهم اني صائم. كان بيحب المشاكل بالهدوء. انما انت نار ما تتخانق على كل لقمه بقى مش هننتهي. العمال لما بيسالوا يقول لك ابو بكر ما كانش عنده ضغط دم ولا عمر كان عنده سكر ولا عثمان كان عنده قرحه ولا علي عنده تصلب شرايين ليه؟ اصل كانوا عايشين مع الله. ارضى بما قسم الله ولك تكون اغنى الناس. هو انت رايك بتجيب لنا البلاوي والامراض غير ان احنا دائما في فكر وفي عناء. اذا ربنا اداك 10 تقول لي ما كانوش 20. اذا ربنا ما اداكش تقول يا رب هات. اما يديك 5 وخلهم 10.